بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في مختصر الشيخ أبي بكر بن محمد خقير رحمه الله. قال المؤلف في باب فروض الوضوء: قال في نواقض الوضوء في المبحث الأخير في هذا الباب، قال: ومس امرأة بشهوة. هذا من نواقض الوضوء في المذهب، مس امرأة بشهوة. والدليل في هذا هو قوله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. احتجوا بهذه الآية الكريمة. أولا، الأصل في الشيء أنه لا ينقض إلا بدليل، والبحث الآن في مس المرأة هل ينقض أو لا ينقض. الأصل فيه هو عدم النقض حتى يثبت الدليل أنه ناقض. الذين قالوا إنه ينقض احتجوا بدليل، عندهم دليل، وهو الآية الكريمة: أو لامستم النساء. ولكن نريد الآن أن نتأكد من صحة الاستدلال بهذه الآية الكريمة. فإذا ثبت أن الآية الكريمة تدل على أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، قلنا به. وإن لم تدل، إذا نرجع إلى الأصل، إلى أن المس هذا ليس بناقض. ننظر في الآية. قال الله عز وجل: أو لامستم النساء. هل المراد بقوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء المراد به مجرد المس باليد مثلا، أو المراد معنى آخر؟ قال عبد الله بن عباس فسر اللمس هنا، فسره بالجماع. إذن هذا حبر القرآن، هذا حبر الأمة، وترجمان القرآن فسر لنا الآية: أو لامستم النساء. قال المراد به الوط. أيضا صاحب القاموس المحيط نص على أن من معاني المس، على أن من معاني المس الجماع. إذا الآية على هذا التفسير وعلى هذا المعنى اللغوي الصحيح لا تدل على أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. ثم لو تأملنا في الآية الكريمة، لو نظرنا في الآية لرأينا أن المراد باللمس هنا ليس الحدث الأصغر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم قال ماذا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء قبلها فتيمموا صعيدا طيبا. قبلها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. نعم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا. إذن كم حالة ذكر؟ أربع حالات: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، حينئذ يشرع لكم التيمم. طيب، وإن كنتم مرضى أي عاجزين عن استعمال الماء، أو على سفر أي فاقدين الماء، لأن الإنسان متى يتيمم؟ إذا إما أن يكون عاجزا عن استعمال الماء، الماء موجود، الماء موجود بس ما يستطيع، عاجز مريض، أو إما أن يكون فاقد للماء أصلا ما عنده ماء. إذا ذكر في الحالة الأولى والحالة الثانية ذكر الأحوال التي لا يستطيع فيها الإنسان أن يستعمل الماء، إما لعجزه وإما لفقده. واضح؟ يعني تأمل حتى في معنى الآية، وإن كنتم مرضى عاجزين عن استعمال الماء أو على سفر، أي فاقدين الماء، لأن الغالب على الإنسان في السفر يكون ما عنده ماء أو ما عنده ماء قليل يكفيه للشرب فقط. طيب، أي جاء أحد منكم من الغائط أو لمسه النساء، هنا أشار إلى الحدث الأصغر وأشار إلى الحدث الأكبر. يعني إذا كنتم محدثين حدثا أصغر أو كنتم محدثين حدثا أكبر فتيمموا صعيدا طيبا. يعني التيمم متى يشرع؟ التيمم يشرع نيابة أو بدلا عن الماء في الحدثين، أليس كذلك؟ الأصغر والأكبر. ففي قوله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، هذه إشارة إلى الحدث الأصغر، أو لمستم النساء بإشارة إلى الحدث الأكبر. لو كان المراد، وقف عند هذه النقطة لأنها مهمة، لو كان المراد بقوله عز وجل أو لمستم النساء يعني اللمس العادي، اللمس المعروف العادي الذي يكون شهوة، لو كان كذلك لأصبح في الآية تكرارا لا معنى له، أليس كذلك؟ لأنه سوف يكون المعنى هكذا، أو جاء أحد منكم من الغائط هذا حدث أصغر، أو لمستم النساء هذا حدث أصغر. بل أين الحدث الأكبر؟ تصبح الآية عارية عن الحدث الأكبر، ما فيها إشارة للحدث الأكبر، ثم فيها تكرار يعني لا يكون في كلام البلغاء فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى، تكرار كذا يعني ضعيف ليس له معنى. جيد، ولكن بلاغة القرآن وتأملوا فيها أشار إلى الحدثين، إلى الأصغر وإلى الأكبر. فهذا المعنى لو دققنا وتأملنا فيه لعرفنا أن قول من يقول أن المراد باللمس هنا اللمس العادي أنه قول ضعيف، بل المعنى الإجمالي للآية والبلاغة القرآنية ولا كلها تدل على أن المراد هنا باللمس هو اللمس الحدث الأكبر وهو الجماع. وبهذا فسره ترجمان القرآن الفاهم لكتاب الله عز وجل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا يعني طبعا لا يعني أن عبد الله بن عباس معصوم وأنه لا يخطئ، لا، ولكن تفسيره مقدم على تفسير غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفهم في كتاب الله عز وجل. وعلى كل حال عبد الله بن عباس اللغة تشهد بقوله، وكذلك المعنى والسياق يشهد بقوله. طيب، الآن نرجع إلى أصل المسألة. الذين قالوا أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء احتجوا بهذه الآية الكريمة أو لمستم النساء، أليس كذلك؟ طيب، ونحن الآن تأكدنا بعدما نظرنا وتأملنا تأكدنا أن هذه الآية الكريمة ليس فيها دليل على هذا القول. إذن ما حكم هذا القول حينئذ؟ يسقط، ما عنده دليل إلا هذا، وهذا الدليل حقيقة ما فيه استدلال، ما فيه دلالة. إذن يسقط هذا القول ونرجع إلى الأصل، وما هو؟ أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. طيب، هناك أدلة تعاكس هذا الدليل أو هذا القول، هناك أدلة ثابتة، منها حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث فيه كلام كثير، ولكن يظهر فيما أنه في النهاية حديث ثابت، حديث حسن، وهو حجة على من يقول إن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الليل كان عائشة، هذا في الصحيح، تمد رجليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها حتى تكف رجلها فيسجد. إذن هذا دليل على أن مس المرأة لا ينقض. وإن قيل يعني قد يعترض معترض هنا بأن هذا المس ليس فيه شهوة. وأيضا عائشة رضي الله عنها أيضا هذا في الصحيح أنها وضعت يدها على عقبي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في قيام الليل احتج به أيضا. وإن كان هذا الحديث أيضا قد يقول قائل هذا مس ليس بشهوة، نحن نقول المس بشهوة. فالجواب الحديث الأول يرد، وما هو؟ أنه قبل بعض نسائه، ولا شك أن التقبيل مس بشهوة ما في شك، قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. طيب، على فرض أن هذا الحديث فيه ضعف وقد أنكره بعض الأئمة، بعض النقاد الأولين أنكر هذا الحديث وضعفوه. طيب، إذن أدلة من يقول إن مس المرأة بشهوة لا ينقض ضعيفة. طيب، وأدلة من يقول إن مس المرأة بشهوة ينقض هل هي قوية؟ ضعيفة أيضا، ما عندهم غير الآية، الآية ذكر أنها ما فيها دليل. إذن إذا أدلة هؤلاء ضعيفة وأدلة هؤلاء ضعيفة، إذن ماذا نفعل فينا؟ إذن نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ أن مس المرأة لا ينقض، ومن قال بالنقض فعليه الدليل ولا دليل. والخلاصة من هذا أن مس المرأة لا ينقض مطلقا لعدم الدليل، لعدم الدليل، بل وثبوت أدلة أخرى تفيد أن النقض ولو كان بشهوة أنه لا ينقض. قال المؤلف رحمه الله: ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. يعني هذا تفريع على الأصل عندهم، وهو أن مس المرأة بشهوة ينقض، هذا تفريع عليه. طيب، إذا كان الأصل ساقط ما حكم الفرع؟ كذلك يسقط. القاعدة الفقهية: إذا سقط الأصل سقط الفرع. لأن عندهم الآن أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. طيب، لو أن الرجل مس المرأة بشهوة ينتقض وضوءه على هذا القول، ما حكم المرأة؟ قالوا وضوءها لا ينتقض، وضوءها لا ينتقض. طيب، ولو أحست بشهوة؟ قالوا ولو أحست بشهوة ما ينتقض وضوءها، لأن الذي ينتقض وضوءه من هو؟ الماس دون الممسوس. قال: ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. أو وجد أيضا ممكن تقرأ ولو وجد منه شهوة. وعلى كل حال، القول الراجح في هذه المسألة أنه لا ينتقض وضوء لا الماس ولا الممسوس. طبعا المذهب الشافعي وكذلك الحنبلي المشهور عندهم أن مس المرء ينقض، ينقض إن كان بشهوة، وهناك قول أنه ينقض مطلقا. ولذلك هذا القول مشهور عند العوام عندنا، أليس كذلك؟ عند العام معروف مس المرأة بشهوة ينقض، أو مس المرأة عموما ينقض، على يعني على أنه قول مرجوح. طيب، هذه المسائل الخلافية يعني ما الورع فيها والاحتياط فيها؟ أن نتجنبها ولا أن نقع؟ ما نتجنب، الإنسان يعني إن كان متوضئ يحاول أن يتجنب هذا الشيء خروجا من الخلاف، وبذلك نكون قد انتهينا من نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء إذن على سبيل الاختصار على القول الراجح يعني التحرير فيها، نواقض الوضوء تكون أربعة: أولا الخارج من السبيلين، ثانيا النوم الثقيل المفقد للشعور، لا أنا ما أقرأ كلام المؤلف، أنا اختصارا جيد. الخارج من السبيلين، طبعا احنا ما نبغى نفرع نفصل، نبغى اختصار كذا. الخارج من السبيلين نقض أول، الخارج من السبيلين. طيب، ويقاس عليه الخارج من البدن من أي موضع إذا كان بولا أو غائطا، هذا يفرع عليه. ثانيا النوم الثقيل المفقد للشعور. ثالثا مس الذكر لشهوة. رابعا أكل لحم الإبل. هذه نواقض الوضوء. هنا سؤال يقول ما حكم مس الفرج بحائل إذا كان لشهوة، هل ينقض الوضوء؟ الجواب لا ينقض. المراد المس هنا المباشرة، أن يباشر الفرج بيده. أما إذا كان هناك حائل كثوب مثلا أو سراويل فإن هذا لا ينقض عند أهل العلم. النقض أن يباشر، وهذا معنى المس. المس يعني أن يكون بدون حائل. الحديث يقول من مس فرجه، المس يكون بدون حائل. أما إذا كان في حائل فهذا لا يسمى مسا. وهذه طبعا تضاف إلى البحث بالأمس، كنا لم نذكره نسينا ننبه عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب المسح على الخفين. المسح على الخفين رخصة من رخص الشرع، والخف معروف، الخف شيء يلبس في القدم مصنوع من جلد ونحوه يلبسونه، ولا سيما في المناطق الباردة لأنه جيد في الوقاية من البرد. هذا هو الخف. والخف يكون مشدودا على القدم بحيث أنه يشق على الإنسان كلما أراد أن يتوضأ ينزع الخف، لذلك جاءت الرخصة بالمسح عليه. يعني الإنسان إذا أراد أن يتوضأ وقد لبس الخف وشده على القدم ليس هناك داع إلى أن يخلع الخف، فيه مشقة والمشقة تجلب التيسير. لذلك الشارع رخص للابس الخف أن يمسح عليه، ولكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ ثلاثة شروط. أن يلبس الخف على طهارة، يعني أن يكون متوضئا قبله. أن يمسح عليه، شرط الثاني أن يمسح عليه مدة معلومة وليس على الإطلاق، مدة معلومة، وهذه المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. والمسافر طبعا زالت مدته لأنه أحوج للرخصة من المقيم. الشرط الثالث أن يكون في الطهارة الصغرى، في الحدث الأصغر، يعني يمسح على الخفين في الوضوء. أما في الغسل فلا، في الحدث الأكبر في الجنابة ونحوها لا بد أن يخلع الخف وأن يغتسل غسلا كاملا. وهذا كل هذه الشروط الثلاثة لها أدلة ثابتة ومعروفة. طبعا قد نأخذ بعض الأدلة. أما الشرط الأول لبس الخف على طهارة فدليله واضح، حديث المغيرة ابن شعبة وهو في الصحيحين أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي رواية عند البخاري قال في سفر، قال فأهويت لأنزع خفيه فقال لي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أخذ العلماء من هذا الحديث شرطية أن يكون الخف ملبوسا على طهارة. الشرط الثاني التوقيت، وهذا أيضا ثابت في غير ما حديث، ومنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقت للمقيم يوم وليلة، وقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وجاء في غير حديث علي ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الصحابة الذين رووا المسح على الخفين، والرافضة والزيدية وهؤلاء ينكرون المسح ويزعمون أنهم يتشيعون لعلي بن أبي طالب، وعلي رضي الله عنه من رواه المسح. المسح على الخفين لا شك فيه ولا تردد فيه، ثابت متواتر، رواه عشرات الصحابة، حتى قال الإمام أحمد إنه رواه أكثر من 40 أو 40 من الصحابة رواه المسح على الخفين، من الأحاديث المتواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض مسح الخفين الأحاديث المتواترة. وأما الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون في الطهارة الصغرى. فدليله حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، وفيه يقول: أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، إذا كنا سفرا لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط، من غائط وبول ونوم. الشاهد الحديث قوله إلا من جنابة، يعني في حالة الجنابة يجب عليه أن ينزع الخف وأن يغتسل. إذن كم شرط هذه؟ هذه ثلاثة شروط. وأنت إذا تفقهت في هذه الشروط الثلاثة فقد ضبطت أحكام الخف، المسح الخف. هناك شروط اشترطها الفقهاء، اشترطها الفقهاء، يعني منهم من يكثر ومنهم من يقل بين مكثر ومقل في هذه الشروط، ولكن لو تأملت فيها ليس عليها دليل كما سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة أيام من حدث بعد لبس. إذن هذا القطعة حول الشرط، أي شرط؟ ها، الثاني، التوقيت. قلنا يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ولكن هنا أشار إلى الوقت الذي يبدأ فيه المسح، يقول من حدث بعد لبس، يعني المدة متى تبدأ؟ المدة تبدأ متى تحسب؟ أنت المدة معك الآن إذا كنت مقيما معك يوم وليلة، أي 24 ساعة تمسح فيها على الخف إذا كان الخف في القدمين. طيب هذه 24 ساعة كيف تحسبها ومتى تبدأ؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول هو قول الجمهور وهو المذهب أن المدة تبدأ من الحدث، من الحدث بعد اللبس، بعد المسح. والقول الثاني أن المدة تبدأ من المسح، طيب حتى نفهم الفرق بين القولين لابد من مثال. قول الجمهور ما هو؟ أن المدة تبدأ من الحدث بعد أن يلبس الخف على طهارة. والقول الآخر ماذا يقول؟ المدة تبدأ من المسح، من أول مسحة. طب نأخذ مثال حتى نعرف الفرق بين هذا وهذا. لو أن شخصا توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخف الساعة الثامنة صباحا، لبس الخف الساعة الثامنة، إذا اللبس متى كان؟ الساعة الثامنة، ولا بد أن يلبس الخف على طهارة، أليس كذلك؟ على طهارة. طيب لبس الخف الساعة الثامنة ثم انتقض وضوءه الساعة العاشرة، يعني بقي متوضئا كم ساعة؟ بقي ساعتين على وضوءه. الساعة العاشرة انتقض وضوءه، إذا الحدث متى حصل؟ الساعة العاشرة. شوف الحدث حصل الساعة العاشرة، ثم في الساعة الواحدة، في الساعة الواحدة يعني لصلاة الظهر مثلا، توضأ لصلاة الظهر في الساعة الواحدة، أراد أن يتوضأ حتى يصلي الظهر فمسح على الخف، توضأ ثم مسح على الخف. إذا لاحظ الآن، لبس الخف الساعة الثامنة وأحدث الساعة العاشرة ومسح أول مسحة الساعة الواحدة. طيب على القول بأن المدة تبدأ من الحدث، من أي ساعة نحسب المدة؟ من الساعة العاشرة. إذن يستمر يمسح على الخف إلى يوم الثاني، إلى أي ساعة في اليوم الثاني؟ إلى الساعة العاشرة. إذا الساعة العاشرة في اليوم الثاني يمسح، لأن المدة تبدأ من الحدث. طيب، وعلى القول بأن المدة تبدأ من المسح، إذن المدة تبدأ من الساعة الواحدة، إذن يبقى يمسح إلى أي ساعة في اليوم الثاني؟ إلى الساعة الواحدة. واضح؟ طيب، لو أن إنسان، هذا الإنسان الذي لبس الخف الساعة الثامنة وأحدث الساعة العاشرة ومسح الساعة الواحدة في اليوم الثاني، في اليوم الثاني لو توضأ في الساعة الحادية عشرة، جاء في الساعة الحادية عشرة وأراد أن يتوضأ، هل يمسح ولا ما يمسح؟ لا، على حسب إيش القولين. على قول من يقول إن المدة تبدأ من الحدث، هل يمسح؟ لا يمسح. لماذا؟ المدة انتهت، يعني المدة تنتهي الساعة العاشرة. طيب، وعلى قول من يقول إن المدة تبدأ من المسح، يمسح ولا لا؟ لأن المدة لم تنتهي، تنتهي الساعة الواحدة. إذن المجال أوسع على قول من، على قول من يقول إن المدة تبدأ من المسح، ولكن يظهر والله أعلم إن قول الجمهور هو الراجح في هذه المسألة، أن المدة تبدأ من الحدث، وذلك من وجهين. الوجه الأول هذا أحوط، لا شك أحوط. كيف أحوط؟ خروج من الخلاف، لأن هذا يعني خلك معي المثال هذا اللي ذكرته قبل قليل، هذا الرجل الذي توضأ الساعة الحادية عشرة، هل هذا الوضوء متفق على صحته ولا في خلاف؟ في خلاف. الذين يقولون ان المسح يبدا من الحدث كيف يحكمون على وضوئه؟ هذا وضوء باطل، لانه مسح بعد انتهاء المده. والاخرون يحكمون بصحه الوضوء، اذا الوضوء مختلف فيه. علماء يقولون، وهم الجمهور، علماء وهم الجمهور المذاهب الاربعه وغيرهم، يقولون الوضوء مو صحيح. العلماء يقولون وهم قلة وضوءه صحيح. إذن المسألة أصبح يعني فيها شك، ولذلك الأحوط والأبرأ للذمة أن يجعل المدة تبتدئ من الحدث، هذا أبرأ وأحوط. الوجه الثاني أن المدة تبدأ منذ بداية الرخصة، يعني طالما أن الرخصة بدأت معك إذن ينبغي أن تبدأ معها المدة. طيب الآن الرخصة متى بدأت معك؟ ها، يعني متى فتح الباب؟ متى ضغط على الزر يعني كما فعل الناس؟ متى بدأت المدة معك؟ الرخصة من المسح ولا من الحدث؟ من العيد. هو لبس الخف الساعة الثامنة ولا لا؟ لبس الخف الساعة الثامنة، الساعة وأحدث الساعة العاشرة. طيب، خلال هاتين الساعتين من الثامنة إلى العاشرة هل في رخصة؟ الجواب لا، أصلا لأنه متوضئ ومحتاج أصلا للمسح. جيد، ولكن منذ أن أحدث الساعة العاشرة بدأت معه الرخصة، يعني يستطيع الآن أن يذهب الساعة العاشرة لما أحدث، يستطيع أن يذهب يتوضأ ويمسح، أليس كذلك؟ إذا الرخصة متى بدأت؟ من العاشرة، من الحدث، يعني من الحدث، ما تقول من العاشرة تجيب ولا تكتب إلى العاشرة، لا، يعني المراد من الحدث. إذا الرخصة تبدأ من الحدث، إذا ينبغي أن تبدأ معها المدة، أن يكون توقيت المدة مع الحدث. لماذا؟ لأن هذه الرخصة بدأت معك من الحدث. جيد، لذلك الأقوى والأرجح في هذه المسألة أن المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس، ولذلك قال المؤلف هنا من حدث بعد لبس. لو قيدنا، يعني المؤلف لو جاء بقيد واحد، بكلمة واحدة، لو جاء بكلمة واحدة لجمع في هذه العبارة شروط الخف، ولا يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة أيام على شرط من حدث بعد لبس على طهارة. لو قال على طهارة لأشار إلى، ولو قال على طهارة صغرى لجمع الشروط كلها. يعني كلمة صغرى يشير فيها إشارة على طهارة صغرى, فيها إشارة إلى أن المسح على الخف يكون في الطهارة الصغرى. ثم قال رحمه الله: ويشترط فيه لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. هذا الشرط الذي ذكرناه, لبسوه بعد كمال الطهارة بالماء, يعني الطهارة بالتيمم. والماء فيها إشارة إلى أن طهارة التيمم غير معتبرة هنا, غير معتبرة. لماذا غير معتبرة؟ لأن طهارة التيمم ما لها علاقة بالقدمين, واضح؟ وهو يريد يعني طهارة تتعلق بالقدمين. ثم قال: وسترهما لمحل الفرض. محل الفرض يعني القدم إلى الكعبين, هذا محل الفرض, القدم إلى الكعبين. فهم يشترطون أن يكون الخف ساترا للقدم إلى الكعبين. طيب هذا الشرط هل عليه دليل؟ الجواب: ليس عليه دليل, لا في الكتاب ولا في السنة. بل الظاهر أن خفاف الصحابة, وكان كثيرا منهم فقراء, كانت فيها يعني لم تكن ساترة, الستر التام, الستر الكامل. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: امسح عليها ما تعلقت بها رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ هذا أثر رواه عبد الرزاق في المصنف عن الثوري, لأن عبد الرزاق من تلاميذ الثوري, ورواه البيهقي من طريق عبد الرزاق في السنن كثير. إذن كما قال سفيان, يقول: انسى عليها ما تعلقت بها رجلك. إذا كانت موجودة في الرجل وتمشي بها امسح عليها, حتى ولو لو لم تكن ساترة لمحل الفرض, حتى ولو لم تكن, لو كانت مخرقة, لو كانت مشققة. لأن الذي جاء في الشرع المسح على الخف, ولم يشترط الشارع أن يكون الخف ساترا وأن يكون صفيقا وأن يكون كذا, ما في, هذه كلها شروط لا وجود لها في الكتاب والسنة. والمطلق يبقى على إطلاقه, ومن أضاف دليلا ومن أضاف قيدا على هذا المطلق فليأتي بالدليل على هذا القيد. الشارع قال مسح على الخف, فإن قلت الخف لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض, هات الدليل على هذا القيد. انسى عليها ما تعلقت بها رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يرى شيخ الإسلام جواز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا, ما دام من الخف, حتى لو كان مخرقا, حتى لو كان مشققا, حتى لو كان شفافا, حتى ولو لم يستر محل الفرض, المهم خف يلبسه الإنسان ويمشي به, تعلقت به الرخصة. قال: وإن كان المشي بهما عرفا. إن إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يمشي بالخف, إذن هو ليس خفا ولا يتعلق به الرخصة, لما تقضى به الحاجة لما يمشي به. قال: وثبوتهما بأنفسهما, يعني أن يثبت الخف في القدم بنفسه, ما يحتاج إلى شد, ما يحتاج إلى ربط. وهذا أيضا دليل, ما وهذا أيضا قيد ليس عليه دليل. تمسح على الخف حتى ولو ثبته في القدم برابط أو بشد, هو خف, كيف يثبت بال, ولا ما يثبت بس يشد. أي لكنك لو لم تشده تمشي ولا ما تمشي, يثبت بنفسه. لكن لو جئنا بخف كبير واسع ولبسه رجل صاحب قدم صغيرة, يثبت ما يثبت. إذن على قول المؤلف يمسى على هذا الخف, ما يمسى لأنه ما يثبت في نفسه, لكن هذا القيد فيه نظر. قال: وإباحتهما, أن يكون الخفان مباحين، لأن المغصوب والمسروق يجب نزعه ولا يجوز استعماله، والرخصة لا تتعلق بالمحرم، لأن الخف المحرم إما لذاته كان يكون مصنوعا من حرير مثلا يلبسه رجل، أو لكسبه يعني أن يكون الخف هذا مسروقا أو مغصوبا منهوبا، فهذا الخف المحرم لا تتعلق بالرخصة، لأن الرخصة ما تتعلق بالشيء الحرام، يجب نزعه ويجب رده إلى أصحابه. قال وطهارة عينهما، أن يكون الخف طاهر العين. طيب كيف طاهر العين؟ يعني أن لا يكون مصنوعا من جلد ميتة، لأن جلد الميتة لا تطهر بالدباغ على المذهب، على المذهب، ولكن على القول الصحيح يطهر الميت، جلد الميت يطهر بالدباغ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، لكن في المسألة فيها بحث طبعا في المذهب، احتج بحديث عبد الله بن عكيم إلى آخره، ترجع لها في الشروح، لكن على المذهب أن جلد الميت لا يطهره الدباغ فهو نجس، فلو كان الخف مصنوعا من جلد ميتة فهو نجس العين ما يلبس ولا يمسى عليه. طيب أو كان الخف مصنوعا من جلد خنزير أو من جلد كلب، على المذهب وعلى مذهب الشافعي أيضا، فجلد الخنزير ما يطهر بالدباغ لأنه رجس، ويقاس عليه أيضا جلد الكلب ما يطهر، ولكن الراجح في هذه المسألة أنه كما قال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما تفيد العموم. ثم قال وعدم وصفهما البشرة، وعدم وصفهما البشرة، لأنه إذا كان الخف يصف البشرة يكون غير ساتر لمحل الفرض فأشبه النعل، ولكن أيضا هذا القيد ليس عليه دليل، حتى ولو كان الخف شفافا إذا كان الإنسان يلبسه وينتفع به وهو خف، اسمه خف إذن يمسح عليه، ما دام اسمه كما قال ابن تيمية رحمه الله ما دام اسمه باقيا، يعني ما دام اسمه خفا. إذن هذه الشروط كما لاحظتم منها ما هو شرط صحيح دل عليه الدليل، ومنها ما هو شرط ليس بصحيح ولم يدل عليه الدليل. ثم قال ومثلهما الجوربان، الجورب هو الذي يسمى الشراب عندنا، يعني الذي يكون مصنوعا من قماش، يكون مصنوعا من قطن مثلا، هذا الجورب مثل الخف يمسح عليه. ثم قال وإذا انقضت المدة، وإذا انقضت هو يتكلم عن ماذا؟ يعني متى ننزع الخف، واضح؟ لا يتكلم عن نواقض الوضوء، يتكلم متى ننزع الخف، يعني متى تخلعه، متى؟ في ثلاثة حالات. أولا إذا انقضت المدة، انتهت 24 ساعة تنزع الخف إذا كنت مقيما. طيب الحالة الثانية يقول أو خرج شيء من الممسوح، يعني الخف القدم، إذا خرج شيء من الممسوح، يعني إذا كانت القدم برز منها شيء تمسح عليها الآن، لا الخف انتهى، خرج شيء من الممسوح، أو حصل ما يوجب الغسل، يعني الطهارة، شيء يوجب الطهارة الكبرى كما قال في الحديث إلا من جنابه. إذن في هذه الحالات الثلاث يجب أن تنزع الخف وأن تتوضأ وضوءا كاملا أو تغتسل. ثم قال ويمسح أكثر العمامة إلى آخره، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب هنا سؤال حول الإجماع وما له علاقة بالدرس، نتركه إلى غد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.